بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري: باب فضل سقي الماء، أي لكل من احتاج إليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن تمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي، طبعا هذا لم نقف على اسمه، فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث. هذا إذا تسمى عند النحاة بالفجائية، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، أي يأكل التراب، يبحث عن شيء رط لشدة ما وجد من العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فنزل بئرا فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، أي بفمه، ثم رقي، أي صعد وزنا ومعنى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ولذا هذه تقف عندها طويلا: فشكر الله له، حتى تجد في أعمال البر عسى الله أن يشكر لك. وإذا أكملنا كتابنا التفريط في الأعمال الصالحة سنضع هذا فيه بإذن الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، أي في سقيها والإحسان إليها. قال: في كل كبد رطبة أجر. وإذا كان الإنسان بسقيه الكلب يؤجر، فما بالك بسقيك الإنسان المسلم. فاعمل في هذا أيها الأخ الكريم، وجد في طاعة الله تعالى. فالأعمال الصالحة هي مادة الجنة، فاستكثروا من الأعمال ولا تكثروا أبدا. عسى الله أن ينصرنا وإياكم وأن يؤيدنا بروح القدس. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليفة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار، أي قربت، حتى قلت: أي رب وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال، وهذا من كلام أسماء، تخدشها هرة، قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. ولذا يحذر الإنسان أن يقع في إثم كهذا مع الحيوان. إذا كان مع الحيوان يدخل الإنسان النار لا قتله، فما بالك بالإنسان، وما بالك بالذين يتساهلون بقتل الآخرين. والقتل ليس بالسيف والسنان، بل بالفتاوى الضالة وبالتحريض على القتل المحرم، والإنسان يبتعد غاية البعد. وقد كثر القتل في زماننا في هذه السنوات الأخيرة، وأعمل أعظم عمل يقوم به الإنسان هو حشمة الدماء والتحذير من القتل، ودفع الناس إلى عصمة الدماء، فتحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها. جعلنا الله وإياكم ممن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخل فيها النار، أي بسببها. قال: فقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حتى حبستها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض، أي حشراتها. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بماله، أي إذا كان محتاجا إليه فهو أحق به. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله في قدح، فشرب وعن يمينه غلام وهو أحدث القوم، أي أصغرهم، والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. نعم، يعني الذي يستحق الذي عن يمين النبي، وكان أشياخ أكبر سنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن هذا الصغير، وهو جدك عبد الله بن عباس، لم يأذن. ولكنما لم يأذن بطريقة ذكية، يعلق عند المقابل احتراما له، ولكن الإنسان لابد أن لا يقابل الآخرين بما يؤذيهم، حتى إذا كنت بالموعظة أو بالدعوة أو بإنكار المؤشر لا تأتي بشيء تؤذي المقابل. ماذا قال؟ قال: ما كنت لأوثر بنصيب منك. وهذا مما ينبه له أنه ما أراد أن يفرط بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لألودن رجالا عن حوضه كما تلاد الغريبة من الإبل على الحوض. كما تزال الغريبة من الإبل عن الحوض. طبعا هذا هو موطن الترجمة، هذا هو موطن، لأن هذا ليس يستحقون وتدلان تمنعان. حدثنا عبد الله بن محمد شو أتى بتفسير الحديث من أين؟ من القرآن الكريم. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يرتبط مع كتاب الله تعالى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر. عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أمة إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينة أي جارية. وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم. ولا حق لكم في الماء؟ قالوا نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو اللي هو بن عيينة، سفيان بن عيينة عن عمرو اللي هو بن دينار عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم نظرة إحسان، نسأل الله الرحمة. رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، هذه جملة حالية وهو كاذب. أعطي. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه، إلا هذا على أنه حق بالأصل الذي في حوله. وذلك قال فضل مائه، انظر دائما على الخبر وانظر إلى تبويب الوقاية. فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمل يداك، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال علي أيد المدينة حدثنا سفيان أي بن عيينة غير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الخبر سمعه سفيان، سمعه علي من سفيان بن عيينة عدة مرات. فرحم الله أهل الحديث الذين ركبوا البحث وقطعوا القصر في بث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لا حمى إلا لله ولرسوله بكسر الحاء وفتح الميم بلا تنوين، لا حمى وهو موضع الفرع يحمى من الناس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة وهو الليثي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيعة وأن عمر حمى الشرف والرجلة. طبعا الإمام يحمي لمصلحة المسلمين ولا يحمي لأجل نفسه. باب شرب الناس والدواب من الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر أي ثواب ولرجل ستر أي ساتر لفقره ولحاله، اللهم استر علينا يا رب، وعلى رجل وتر أي إثم. فأما الذي له أجر فرجل ربطها أي عدها للجهاد في سبيل الله، فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، يعني جعل لها حبلا طويلا بحيث تستطيع أن تسير لتأكل في هذا المكان المربوط فيه، فما أصابت في طيرها أي في حبلها الطويل من المرج أو الروضة كانت له حسنات، يعني من حدث شيئا لله فإنه يؤجر عليه، ولو أنه انقطع طيالها فاستنت شرفا أو شرفين، يعني انحلت وصارت تسير في الأرض لتأكل، كانت آثارها وأرواتها حسنات أي أثر خطواتها، فلو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كانت له حسنات. كيف يا ولدي أنها مرت بنهر وما أراد أن يسقي، لما شربت أجر لأصل النية، أصل النية حينما حبتها لله يؤجر على جميع ما يكون منها فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا أي على السؤال ثم لم يلتحق الله في رقابها ويظهر يعني نحتج إليها أدى حقها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا، أعوذ بالله، ورجل ربطها فخرا يفاخر فيها على أصدقائه وعلى جيرانه وعلى من يحسدهم يفاخر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام أي يعادي أهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية، سئل عن الخمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الحديث عظيم ويبين منزلة العلم، وأنك حينما تحتلس أشياء أجل العلم وبث العلم تؤجر عليها في شأنها وفي استعمالها في طاعة الله وفي خزنها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة وهو الشيء الملقوط، فقال اعرف عفاصها وبكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها أي فأدي إليها، فإن جاء صاحبها فأدي إليها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك، أي إن أخذتها لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، أي لم تأخذها وأنها مستقلة بأسباب عيشها، ما لك ولها، معها ثقاؤها وحذاؤها، تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، أي حتى يلقاها صاحبها. باب بيع الحطب والكلى. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أن يأخذ أحدكم أحبلا جمع حبل فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به عن وجهه أي عن عرضه، خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد المولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتضب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قالوا أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختها يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليها إذخرا لأبيعه ومعي طائر من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب، أي هذا كان قبل تحريم الخمر، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة اللي هي الأمة والمراد بها أمة مغنية، فقالت ألا يا حمز للشرف النواء، فثار إليها حمز أي نهض بالسيف فجب أسنمتها وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكفالهما. قلت لابن شهاب ومن السلام، قال قد جب أسنمتها فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفظعني، وعلي شجاع لكن المنظر شريف، ذبحهم ليطلع الكبال حتى تشوي لهم الجارية فيأكلوا من كبالها، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم عنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه أي أظهر الغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي أي خدم، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهر أي معناه يرجع إلى ورائه، وهكذا من كان غضبان على الإنسان أن لا يستثير غضبه حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر، ولذلك اعذره النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفعل ولم يؤاخذه. باب القطائع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين فقالت الأمطار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال سترون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقون. رحم الله الأنصار، ما أكرمهم وأحسنهم وأطيبهم، وما أحسن المهاجرين، هجروا بلدانهم وأموالهم نصرة لله ولرسوله. باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم سترون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني. الإنسان في هذه الدنيا قد يؤخذ حقه ويسكت، لا لأنه لا يريد الحق، لكنه يعلم أن الجزاء الأوفى عند الله، قال ولسوف يعطيك فترضى، ليس يعطيك فقط بل يعطيك أطاعا فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أحسنت. وإذا قال جزاء من ربك عطاء حسابه، ما معنى حسابه؟ يعني جزاء من الله على ما فعلوه عطاء ومنك ومنك. أقول أعطاني فأحسبني، معناه بقي يعطيها حتى قلت هذا يكفي. والعطاء من الكريم الكريم، والعطاء من العظيم عظيم، وربنا هو الكريم الرحيم العظيم. باب كتابة القضاء، باب حلب الإبل على الماء، على الماء بمعنى عند الماء. حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا محمد بن سليح قال حدثني أبي عن هلال، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء، أي من أجل أن يعطى ابن السبيل والفقير والمرض. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع وللبائع ممر والسقف حتى يرفع، وكذلك رب العرية أي صاحب العرية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد أي في شأن العبد. حدثنا محمد بن يوسف وهو البيشندي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أي الأنصاري قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرقها تمر. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا ابن عيينة عن ابن الجريج عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله وهو الأنصاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المسابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرامة. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرطها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود في ذلك. قد تقدم الكلام أنه لما رخص بها للحاجة وأن الزيادة على خمسة أوسق هي فوق حاجة الإنسان. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حزمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المسابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. حدثنا محمد قال أخبرنا جرير قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى بعيرك فتبيعني؟ قلت نعم فبعته إياه. فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تلاشرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. باب أداء الديون وقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحد قال: ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينار أرسله لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله: وقليل ما هم. فقال: مكانك، أي إلزم مكانك. وتقدم غير بعيد وسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيه. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعته، أو قال: الصوت الذي سمعته. قال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبرائيل فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: ومن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. يعني حتى وإن أخطأ في أشياء وقصر في أشياء، إذا أخلص لله في التوحيد فإن التوحيد سبب في مغفرة الذنوب. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال: حدثنا أبي عن يونس قال: ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري. باب استقرار الإبل. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة بمنن يحدث عن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه، أي أن يؤذوه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. اللهم لا تجعل على صاحب الحق مقالا علينا. واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، قالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه. قال: اشتروا فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. وهذا من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. باب حسن التقاضي، أي بيان استحباب حسن التقاضي، أي حسن المطالبة. حدثنا مسلم أي ابن إبراهيم الأزدي البصري قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن فديفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟ قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يعطى أكبر من سنه؟ وهذا على حسب جواب التقدير: نعم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم استقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فقال: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. قال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. باب حسن القضاء. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال، يعني يطلب أن يقضيه، فقال: أعطوه. فطلبوا سنهم فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه، أي أعلى منها ثمنا من حيث الحسن والسن. فقال: أوفيتني أوفى الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال: مسعر أراه قال: ظهر. فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. ولذا أنظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى الله في كل مناسبة. فينبغي أن يكون الإنسان هكذا: داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، دالا إلى الخير، مستثمرا كل فرصة من الفرص. باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمر حائضي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائضي، وقال سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف بالنخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. اللهم ارزقنا البركة يا رب، اللهم ارزقنا بركة الولد وبركة العمر وبركة المال وبركة الأرض التي نعيش فيها وبركة الجيران وبركة الدعوة إليك يا الله. اللهم يسر لنا في بث حديث نبيك يا الله. اللهم انصرنا على الأعداء وأيدنا بروح القدس. باب إذا قاص أو جازفه في الدين فهو جائز ثمرا بثمر أو غيره. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن يمضره، فكلم جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالتي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره الذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذاك ابن الخطاب. اللهم إنا نؤمن بك ونؤمن بنبيك يا أرحم الراحمين، فضاعف لنا البركة يا أرحم الراحمين. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله ليباركن فيها. باب من استعال من الدين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرب حدث فكذب ووعد فأخلف. باب الصلاة على من ترك دينا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا، أي يرجع أمر الكل إلينا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا خليل عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرث عصبته من كان، ومن ترك ليلا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. باب مطل الغني ظلم، أي التسويف بالعدة وبالدين من الظلم، فهو ظلم للنفس لأن الإنسان يعرضها إلى مساخط الله، وظلم للآخرين إذ وعدهم ولم يفي معهم. باب لصاحب الحق مقال، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وهو الذي يقدر على قضاء الدين ولكنه لا يسدد. قال سفيان عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. بسم الله. الحمد لله، اللهم اجعل لنا مقالة خير إلى يوم تبلى السرائر. وقال الحسن باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن وهو البصري: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراءه. عاجل أفلس عنده لا يصح هذا، ينبغي أن يحجر عليه، وهذا يسمى حجر لأجل مال الغير. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان أي بن عفان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره، وهذا معروف براهل بكثرة صلاته، أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس وهو أحق به من غيره. قال أبو عبد الله: هذا الإسناد كلهم كانوا على القضاء، يحيى بن سعيد وأبو بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو هريرة كانوا كلهم على المدينة أي قضاة. إذن هذا السند يسمى مسلسل بالقضاة. بعض من أخر الغريمة إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلع، يعني مثلا يومين أو ثلاثة، أي تسويف بالحق. وقال جابر: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطه فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي هنا سووا في يوم أو يومين لكن لم يسمى مطلع، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم الحائط ولم يكسره لهم، أي لم يكسر الثمر من النخل لهم، أي لم يعين لهم ولم يقسم. وقال: سأغدو عليك غدا، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. وهذا من رحمة الله بجابر وبأبي جابر، ولذا صلاح الآباء يؤثر في صلاح الأبناء. بعض من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرباء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: أعتق رجل منا غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله وهو النحام القرشي، فأخذ ثمنه فدفعه إليه. باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيت. وقال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشتري. وقال عطاء: وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فذكر الحديث. باب الشفاعة في وضع الدين. حدثنا موسى قال حدثني أبو عوان عن مغيرة عن عامر عن جابر قال: أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال: صنف ثمرك كل شيء منه على حدة، عزق بن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت، ثم جاء فقعد عليه، وكان لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد. وقدمت مع النبي، اللهم إنا نقرأ حديث نبيك ونطمع بالبركة، فليس لنا بد من بركته، من البركة، ولا غنى لنا عن بركته، فأنزل لنا الرحمات والبركات في هذه اللحظة لنا ولأمة محمد الأجمعين. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، فأدحف الجبل فتخلف عليه، فوكزه النبي من خلفه، قال: بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت، قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما تزوجت بكرا أو ثيبا؟ قلت: ثيبا. وصير عبد الله وترك جواري صغارا، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال: ائت أهلك. فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركه. باب ما ينهى عن إضاعة المال. المال مهم جدا، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. والإنسان يسأل عن المال سؤالين، ما السؤال الأول وما السؤال الثاني؟ أحسنت. يسأل الإنسان عن كسبه أم من حلال أم من حرام، ويسأل عن إنفاقه أفي حلال أم في حرام. وهذا المال ليس لنا، إنما هو مال الله تعالى، وإنما نحن موكلون به. باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين. وقال أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والحجر في ذلك وما ينهى من الخلاف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر قال قال رجل للنبي إني أخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلاف. فكان الرجل يقول. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع أي مؤتمن على من يريه ومسؤول عن رعيته. الرعية كل من شمله حفظ الراعي ونظره. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. طبعا كل إنسان راعي على أقل تقدير أنه راع على جوارحه وأعضائه وزمانه. قال وسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أي عما يجب رعايته. بسم الله الرحمن الرحيم. في الخصومات. باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسر أخبرني قال سمعت النزال بن ثبرة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية. طبعا هذا مبهم، وابن حجر قال لم أعرف اسمه. سمعت رجلا قرأ آية قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بعد أن سمع منه كلاكما محسن. قال شعبة أي ابن حجاج أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. حدثنا يحيى بن قزعة الحمد لله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال استبى رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي. فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موت باطش جانب العرش فلا أدري كان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بما أوحى الله له. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي، هذا معروف اسمه فنحاس، فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال من؟ قال رجل من الأنصار، قال ادعوه، وهذا فيه ترجمة، والمراد به إشخاطه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أضربته؟ فقال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت أي خبيث على محمد، أي اصطفى على محمد، فأخذتني غضبة فضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخر بقائمة من قوائم العرش فلا أدري كان في من صعق أو توسع بصعقته الأولى. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل من فعل هذا بجير؟ أفلان أفلان حتى سمي اليهودي، فأومأت في رأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل. باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه، وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه، ومن باع على الضعيف ونحوه أي ضعيف العقل ودفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلافه، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. وهذا من حسن الشريعة أنها جاءت إلى حفظ الأموال، يحفظ المال للإنسان نفسه ويحفظ لغيره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر قال كان رجل يخدع في البيت، قال اسمه حبان بن منضل الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلاف، فكان يقول. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رجلا أعتق عبدا له مال ليس له مال غيره، أن رجلا لم أعتق عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم ابن النحام. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث في والله كان ذلك، وكان بين رجل وبيني أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينا؟ قلت لا. فقال اليهودي أحلف، قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي؟ قال فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. بسم الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأوم إليه بالشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه، يعني لا بد من قضاء في الحال فلا يجتمع التأخير مع الوضيعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القال أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ ليها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انطر ثم لببته بعدائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأ تنيه، فقال لي أرسل، ثم قال له اقرأ فقرأ، فقال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأته، فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. باب دعوة الوصي للميت أي لأجله. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي، وكانت هذه الخصومة عام الفتح في ابن أمة زمعة، فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أي مكة أن أنظر ابن زمعة أي أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فأقبض فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة أي النبي وقاص، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، إن على الشبه على الدي أن آن استحق سعد بن وقاص كله بالأخير، ولكن القاعدة الشرعية الولد للفراش وللعاهر الحجر، لماذا؟ لأجل أن تصان الفرش واحتجبي منه يا سودة من باب الاحتياط بسبب الشبه. باب التوثق ممن تخشى معه معرته أي في الأحكام، يعني الإنسان يتوثق في الأحكام خشية أن الإنسان يقع في المعرة وهي الفتاة، ولذا فتح مكة كان مضمونا محققا حينما منع النبي وأصحابه من العمرة، لكن لماذا لم تفتح؟ خشية المعرة، وهذا من رحمة الله تعالى، ولذا فربنا لا يكلفنا فوق وسعنا، وعند وسعنا فإننا مطالبون. باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض، قيده بالكبر من أجل أن يجلس يعلم الناس ولا يخرج من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد ابن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة، يعني سعيد ابن أبي سعيد المقبري، أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد أي جهة نجد المقابلها، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد حرير، فذكر الحرير أبي ثمامة، فقال أطلقه ثمامة. وهنا قد أتى به مختصرة، وستأتينا الرواية مفصلة بإذن الله تعالى. باب الرطب والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان ابن أمية على إن عمر رضي بالبيع فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمره فلصفوان 400 دينار، وسجن ابن الزبير بمكة، هذا إثر آخر، وسجن ابن الزبير بمكة، يعني أن الحبس عقوبة معروفة في الشرع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد وهي قصوانة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الملازمة. حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الليث عن جعفر وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة، يعني بعضهم يأتي بصيغة السماع من ليث جعفر، بعضهم يأتي بصيغة حنعنة، أن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرة الأسلمي دين، فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، وأشار بيديه كأنه يقول النص، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفه. باب التقاضي، سرعة استجابة، ولما يكون دين ووضيعة لا يجتمع الدين، لا يجتمع الوضيعة والتأخير، فلا بد أن يكون الوفاء حالا. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا، أي حدادا، كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل اللي هو السهمي دراهم، فأتيته أتقاضى فقال لا أقضي له حتى تكفر بمحمد، فقلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك، قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتي مالا وولدا ثم أقضيك، فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. هذا سبب نزول مباشر وليس مناسبة نزول. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللقطة، باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، يعني الإنسان لما يجد اللقطة يحفظ علامتها من أجل أن يسأل، فإذا أتى مدعي الشيء المذكور بالعلامة عينها يقدم له البضاعة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال ها وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب فقال أخذت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثالثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا تستمتع بها، فاستمتعت فلقيته بعد بمكة قال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. باب ضالة الإبل. سنة. حدثنا عمرو بن عباس الباهلي البصري قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي وهو العنبري مولاه قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم أعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها أي تملكها. قال يا رسول الله ضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، فهذه استحب أن تلتقطها من باب المحافظة على أي شيء، محافظة على المال. فقال ضالة الإبل، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لما الإنسان يرى حرمات الله انتهكت أو تساهل ينبغي على الإنسان أن يكون له أنف أن تنتهك حرمات الله. فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر. باب ضالة الغنم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاظها ووكاءها ثم عرفها سنة، يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة، أي متغبها وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء من عندي. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد في الإسناد السابق وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها، يعني لا تلتقطها لأنها محفوظة لا يأتيها الذئب، وبالإمكان أن تبقى مدة من غير طعام ولا شراب، فإن معها حذاءها وثقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، أي يتملكها الإنسان بعد سنة، وحينما يتملكها بنية الضمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث، فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. باب إذا وجد ثمرة في الطريق. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور بن حاء، وقال زائد عن منصور عن طلحة بن مصرف اليامي حدثنا أنس قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، أي لقطة أهل مكة، وهذه من قصائص الحرم. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، يعني شخص يريد أن يعرفها. وقال أحمد بن سعيد حدثنا روح وهو ابن عبادة قال حدثنا زكريا وهو ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعضل عضاها، لا يعضل عضاها ولا ينفر صيدها اللي هو الإزعاج، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد أي لمعرف، ولا يقتلى خلاها أي لا يقطع وهو النبات الرط. فقال عباس يا رسول الله إلا الإذكرة، قال إلا الإذكرة. حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله قد حبس عن مكة القتلى فسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد من بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها يعني فضلا عن شجرها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد أي لمعرف تقول أنشدته بمعنى عرفته ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقيد. فقال العباس إلا الإذكرة فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذكرة. فقام أبو شاح رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاح أي اكتبوا له الخطبة التي خطب بها النبي في هذا الموسم. قلت الأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله، قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأستاذ هو الوليد بن مسلم. باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذن. الماشية تطلق على الإبل والبقر والغنم ولكنه في الغنم أكثر. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أي يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده بعد السنة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو الأنصار المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو التيمي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة. ثم اعرف عفاصها ووتاءها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضالة الغنم، فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها، أي صاحبها. باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ حدثنا سليمان ابن حرب قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن فهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: كنت مع سليمان ابن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت صوتا فقال لي: ألقه. قلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة، فسألت أبي بن كعب فقال: وجدت صبرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيت فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، ثم أتيته الرابعة فقال: اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. حدثنا عبدان قال: أخبرنا، قال: أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة اللي هو ابن سهيل بهذا، قال: فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. Thank you.